موقع ذكرى الإسلامي يقدم لكم هذه المادة. استأنست بالقرآن حتى رأيت سواه يلبسني خبالا. إلى الإخوة والأخوات في الله الذين يرغبون شغل أوقاتهم بكلام الله وإعمارها بذكره، إلى الآباء والأمهات الذين يودون تربية أبنائهم وبناتهم على كتاب الله وقرآنه وكفى بكتاب الله مربيا، إلى من يودون أن يلبسوا تاج الوقار يوم القيامة بأخذ ابنهما لكتاب الله، إلى كل شاب وفتاة يودان أن يعمرا زمانهما بالصالحات وبالتقرب إلى رب الأرض والسماوات، إلى فتية الإسلام وأشباله وشباب الغد وأبطاله وقواد المستقبل ورجاله، إلى من يود القربى إلى الله والعيش في كنفه والتلذذ بكلامه وأن يكون من أهله، إلى هؤلاء جميعا نهدي هذا الشريف. هنا ألفت تيجانا تباهي ملوك ممالك الدنيا جمالا، رأينا الهم بشرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. قال مجاهد: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني هونا قراءته. وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. وقوله فهل من مدكر، أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه. وقال محمد بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن رافع، حدثنا ضمرة عن ابن شودب عن مطر هو الوراق في قوله تعالى: فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها المستمع الكريم، نستمع وإياك إلى ترجمتين لاثنين من مشاهير الحفاظ والعلماء بالمملكة، لنسمع ترجمة مختصرة لهما وليحدثانا عن تجربتهما في حفظ كتاب الله تعالى، ولنأخذ بعض التوجيهات منهما لحفاظ كتاب الله. الشيخ محمد بن سبيل، الرئيس السابق لشؤون الحرمين الشريفين وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام. ولدت في عام 1345، من نعمة الله سبحانه وتعالى علي أن يسر لي والدين كانوا يحفظون القرآن، الوالد والوالدة والحمد لله، وكانوا من طلبة العلم، والوالد كان إماما في أحد المساجد في بلدنا في مدينة عبكري، وكنت أنا أصغر أولاد الوالد الله يستر جمعات المسلمين، وإخواني كلهم الحمد لله من الله عليهم حفظ ورحمة، ولهم الأخ محمد أنا سميت على اسم توفي قبل ولادتي، كان من صفار القرآن وطالب علم لكنه توفي عمره 26 سنة. ثم بعد ذلك أيضا الأخ الشيخ عبد العزيز السبيين مشهور من العلماء المشهورين، كان قاضي مكرية مدة طويلة، وكان هو اللي تربيت على يديه مع الوالد، لكن كان هو اللي القاضي وهو اللي درس في البلد، وكنت درس عليه، والوالد كان شديد الشرس على أن أحفظ ودرس على المشايخ في البلد منهم الشيخ محمد بن نسبة المعروف بالورع والمصيفة، وكان قاضي البلد، ثم على الأخ الشيخ عبد العزيز الشفيقي فاصل معه عليه، درس على الشيخ عبد الله بن حميد تبريدة فترة طويلة حوالي 10 سنة لما كلفت بالتدريس في مدرسة عبيدة، وكنت أخبر عند الشيخ الله يسلمه بالله الله، فأخبر عليه يعني مشاهير، وأما الكثير فهو الشيخ عبد الرحمن السلام الحديث رحمه الله، وكذلك خالد الديب اسمه محمد المحمود المعرفه، كان أيضا هو اللي يدرس كثير ثاني ودرس عليها أيضا كتبة، وفي بعض المشايخ البلد أيضا من راجع عليهم بعض الدروس وكذا في البلد من طلبة العلم المتميزين اللي أكثرهم عينوا القراءة، فكنت أتيهم على الأصل وقت الفراغ بينه وقت دروس المشايخ، فالحمد لله رحمة الله على كلمة نحن فائدون وافادون ودعواتنا لهم من الوحف كنا كما تنهي ويزاهم عنا كل خير. الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صيان رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم رحمه الله. كانت ولادتي تقريبا في سنة 1348 لما حفظت القرآن، أمرني والدي رحمه الله نبدأ في العلم على سماحة المفتي للديار السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فجئت إلى الشيخ جاء ابني الوالد أن أريد الابن يقرأ العلم، فقال نعم حفظ القرآن، قال نعم، قال على بركة الله لا بأس، فبدأت عليه في تعلم العلم في المختصرات مثل الأربعين النووية للثلاثة الوصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نغيبها غيبا عن ظهر قلب، آداب المشي إلى الصلاة، كذلك عمدة الأحكام، كذلك كشف الشبهات الشيخ محمد، كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، غيبنا هذه النصوص، ثم بعد ذلك بدأنا في المطولات نقرأ إمرارا على شيخنا رحمه الله، وقرأت على مشايخ أيضا الشيخ عبد العزيز الشذري رحمه الله، وقرأت على الشيخ محمد بن عبد اللطيف أم الشيخ محمد بن إبراهيم، وقرأت أخيرا على الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، قرأت على الشيخ عبد الرحمن المقوشي رحمه الله، وصارت آخر دراستنا في المسجد على مشايخ يأتون إلينا من الكلية، وهم الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، والشيخ عبد الحميد الجزائري، ومشايخ آخرين، الشيخ عبد العزيز باز يأتون إلينا في المسجد فنقرأ، فإذا جاء الاختبار ذهبنا إلى الكلية، كانت أولا في محل معهد إمام الدعوة في دفنة، فنجري الاختبار في الكلية ونعود بدراستنا حتى انتهينا من الدراسة، وتأسس ولله الحمد بعد دراستنا للعلم تأسس عندي رغبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على كل مسلم، كان من وصايا شيخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يحثنا على الدعوة وعلى الوعظ والإرشاد للمسلمين، فكنا نمشي بهذا ولله الحمد والمنة، ونسأل الله جل وعلا يثبتنا وجميع المسلمين على دينه إنه على كل شيء قدير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجربة الشيخ محمد بن سليم حفظه الله. الوالد كان شديد الشرس على أن أحفظ القرآن، فكان يتابعني من أصغر والحمد لله، وأتممت حفظ القرآن قبل أن أبلغ 15 من العمر، ولما بلغت 15 من العمر كلفت بالتراويح في أحد المساجد، مسجد الجامع القديم في البلد، فقمت التراويح فيه، والحمد لله هذا كان من أسباب حفظ القرآن ومن أسباب الإعانة على متابعة القرآن وحفظه، والحمد لله نحمد الله على هذا، الله يرحم الوالدين ويحفظهم بما تنعيم، كانوا هم السبب في ذلك لأنهم يتابعون متابعة دقيقة لحفظ القرآن. ولما المشايخ الذين تلقينا عنهم القراءة كان الوالد على رأسه، لأن الوالد أيام ما حبه القرآن كان موجود، لأنه درس على رأس القرآن في الرياض قبل 303 سنين، كان من طلاب العلم بالرياض، وكان في أحد المشايخ بالرياض يحدث التجويد وقرأ عليه الوالد التجويد، ولذلك استفدت من الوالد التلقين يلقن على التجويد تلقين من غير دراسة على القواعد، فكنت إذا أردت أن أحفظ صفحتين أو ثلاث صفحات أو ثمن أقرأه على الوالد نظرا ويصحح ثم أحطه على ما صح، ثم بعد ذلك أقرأه عليه الحفظ. أكثر ما أثبت من وقتي هو أنه بعد صلاة العشاء أكون في قرفة في البيت ثم أتحفظ الحزب اللي أنا أريد أحفظه. فإذا حفظته قرأته مثلا 6 مرات 7 مرات 6 مرات وأتقنت حفظه، أضع المصحف عندي ثم أكرره ما بين 50 إلى 60 مرة قبل أن أنام، ثم أنا تلك الليلة حافظ، ثم أصل أقرأه على الوالد، ثم يكون بقية نهاري قراءة حفظ من أوله إلى آخر. مرات أحيانا أنا أقرأ، أما الحفظ فهو في الليل هادي وهدوء ولا أسمع أحد ولا عندي أحد ولا كذا، هذا من أسهل ما يكون ومن أكبر العون على الحفظ وسهولة الحفظ. ولكن أهم شيء الدفاع، كان الوالد يلزم أني أقرأ بعد ما أحفظ الثوم يكلف أن أقرأه لازم تقرأه 100 مرة. أنا استصعبت هذا فكنت أقرأه ما بين 60 إلى 70، والحمد لله ما فعلت بهذا. أما الوالد قال لا، أنا حفظت على هذا، من حفظت ما أتركه لما أقرأه 100 مرة. كان الوالد هو كل من تعلم هذه الحمد لله، وكثير من المشايخ الشيخ عبد الرحمن السلمي الفريديس كان من الكتاتيب، وكنت أدرس عليها وحضرت عليها القرآن، وهو كذلك كان أيضا مجود وحافظ كتاب الله. الوالد الخليلي كان حفظ القرآن وأنا 12 سنة، فأنا أحفظهم وأغفلهم وكذا. لكن بعد الحمد لله بعد سنتين أكملت لله الحمد وصليت التراويح في الجماعة الحمد لله، وكل هذا بالمتابعة الخلاف والوالد عبد الرحمن في الناس المعنين، وكذلك الشيخ عبد العزيز. ثم لما انتقلنا إلى مكة أيضا قرأت على بعض المشايخ في التجويد أيضا زيادة، منهم في المقري الشيخ خليل عبد الرحمن أحد الإخوان الباكستانيين يعلمون القرآن هنا، وكذلك أيضا أحد علماء لبنان وهو عضو في رابعة العالم الإسلامي كان صاحب سنة حفظ القرآن ويجود، وصرت قرأت عليه القرآن أيضا تجويد، اسمه الشيخ سعد الياسين رحمة الله عليه، من المشاهير الأعضاء رابعة العالم الإسلامي وتوفي الرسمي في المعتمين. فهؤلاء تقريبا مختصر مما أخذنا، وأخذنا من غيرهم لكن هذا لهم مهمين خلنا عنهم بالله الحمد. قراءة القرآن كذلك في بعض العلوم الشرعية. تجربة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رحمه الله. في أول حياتي كنت بدأت في قراءة القرآن نظرا عند شيخ لي يسمونه مطوع صالح ابن مرحوم الملقب بن صبيح. جاءني والدي رحمه الله فقال لي امشي إلى المدرسة حتى تبدأ في تعلم القرآن، فذهبت معه إليه وأنا ابن 7 سنين تقريبا، فأدخلني في المدرسة، والمدرسة هي التي تسمى أول كتاتيب، حجر توالي بعض المساجد ويكون فيها تعليم القرآن، يكون فيها طلاب منهم من يتعلم الهجاء، منهم من يتعلم الفاتحة، منهم من يتعلم في حفظ القرآن وغير ذلك. فبدأت في تعلم القرآن نظرا، بعد سنة أو سنتين انتقلنا إلى قراءة القرآن من الفاتحة إلى أن وصلنا إلى نهاية 3 أجزاء إلى قد سمع. فبعد ذلك بدأنا من البقرة نقرأه بالنظر تجريدا، ثم بعدما ختمت القرآن أمرني والدي رحمه الله أن أغيب. بعدما انتهينا من المدرسة كنت أغيب عند الوالد رحمه الله وأنفرد في محل ما عندي فيها أحد، أقرأ الثمن 80 مرة، وأجعل عندي ورقة وقلم، كل ما قرأت مرة جعلت خطا حتى لا أهمل بعض العدد، وكنت أقرأه 80 مرة حتى حفظت القرآن كله، ولله الحمد على والدي، لأن والدي ولله الحمد حافظ لأكثر القرآن. ثم بعد ذلك أمرني والدي رحمه الله أن أمره على شيخ يسمونه مطوع علي بن عبد الله يماني رحمه الله، كان في مدرسة أيضا في مسجد الجفرة يسمى مسجد الجفرة، وأنا كنت قرأت عند المسابيع في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي هو مسجد عم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله. فمررته على محمد حتى انتصفت في القرآن ومرض رحمه الله ثم توفي، ثم كملته على الموجود محمد بن أحمد بن سنان عافاه الله، فكملته عليه حتى حفظ القرآن كله ولله الحمد والمنه. نستمع فيما يلي إلى الشيخ عادل بن سالم الكلباني إمام وخطيب جامع الملك خالد بمدينة الرياض ليحكي لنا تجربته في حفظ كتاب الله. أما عن تجربتي في حفظ كتاب الله جل جلاله فلا ريب أن الأصل في ذلك أن يمن الله عليك بالتوفيق والهداية لسلك هذا السبيل، ثم أن ييسر لك السبل أيضا لإتمامه، وقد من الله علي سبحانه بإمامة المسلمين في الصلاة منذ مدة، وكنت في أول الأمر لا أحفظ، وأذكر أني صليت تراويح عام 1405 نظرا، ثم عهدت نفسي لأن بقيت إلا قابل لا أصلين عن ظهر قلب، فألزمت نفسي بهذا، أذكر أني في 10/10/1405 بدأت الحفظ، خط منهج في الصلاة حتى أجبر نفسي على الاستمرار على الانقطاع. أنت عارف الإنسان أحيانا يبدأ يكون عنده جزء من الحماس ثم ما يلبس أن يفتح. فألزمت نفسي بأن أصلي كل يوم ثمنا في الفجر استمرار يعني بتسلسل وهكذا كان. ولله الحمد لله أتممت في جمادى 1406 يعني استغرق مني حوالي 8 أشهر لكن كنت متفرغا له تقريبا سوى الفقاضة كنت فقط يعني مصر على الإتمام حتى لا يأتي رمضان إلا وقد حسن ولله الحمد لله. طبعا أن تكون إماما وخطيبا ينبغي لك أن تسعى إلى الكمال طبعا عزيز ولكن إلى درجة كبيرة من الكمال. هذا كان يمكن الحافز الأصلي أني كنت إماما وخطيبا. أيضا لم أكن أحافظ على جزء معين أو آيات معينة دائما أرددها، كنت دائما أحس أني لابد أن أختار آيات تنوع. ولأجل هذا كان يشعر أكثر الناس يصلوا خلفي أني أحفظ، فما أردت أن أكون أقل مما يظنون. كنت أحفظ بعد صلاة الفجر، صليت الفجر رجعت إلى البيت تركت العمل. بعد ترك العمل كنت فقط أجلس يعني وقت طويل لكني لا أجاوز حتى أحفظ الثمن أو نصف الثمن كل يوم. إذا قرأت مرتين 3 4 على حسب صعوبة الآيات أغلق المصحف ثم أنظر كم من المرات تغيب عني آية أو لا أستطيع ربط الآية التي بعدها ثم أعيد وهكذا. إذا رأيت أن الآية أو الوجه اللي حفظتهم ارتبط ومشى خلاص يبقى يضاف إلى المراجعة. الحفظ كان فقط بعد صلاة الفجر وما تبقى من الوقت كان للمراجعة. لكن هذا يعني الذي ينصح به أن لا يكفي المرء فقط بالحفظ لكن لابد أن يكون له وقت معين للمراجعة وأن يكون له ورد معين لا شأن له بالحفظ ولا بالمراجعة. يعني يقرأ مثلا أقل شيء كما يذكر الحفاظ أن يقرأ جزءا في اليوم، هذا ليس له شأن بحفظه أو بمراجعة. كنت أحفظ به. تميز هذا الشاب بفضل الله تعالى بجودة حفظ كتاب الله وقوة ضبطه مما جعله يحوز المركز الأول في مسابقتين دوليتين على مستوى العالم بالإضافة إلى العديد من المسابقات المحلية. ونحن هنا نسمع تجربة هذا الشاب ليس من فمه ولكن من فم والده والذي كانت له مساعي كبيرة في تربية ابنه وإيصاله لما وصل إليه بعد توفيق الله تعالى. الفكرة نشأت لدي في نفس الوقت الذي رزقت فيه هذا الطفل، فابتدأت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريتي وأن أرى في هؤلاء الذرية ما يسعد قلبي. بدأ هذا الطفل يكبر ويقرأ، ثم بدأت بغرس هذه الفكرة في ذهنه. فعندما بدأ ينطق أصبحنا نسمعه بعض الآيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم عندما يتلو بعض الآيات بذاك الصوت المكسر البسيط فيعجبنا ذلك ونشجعه شيئا فشيئا، ثم عندما كبر قليلا واستطاع أن يتعامل مثلا مع المسجل اشترينا له مسجل وجعلناه يسجل بعض الآيات بصوته. وأثناء تنقلنا في السيارة مثلا وفي المسمى من الأوقات الحرة نحاول أنا ووالدته أن يسمعنا شيء من كتاب الله وأن يقرأ ونشجع في هذا، حتى أننا ولله الحمد والمنة، وهذا حقيقة من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. أذكر أنه في سن مبكرة جدا كان يحفظ آية الكرسي فضلا عن الفاتحة وعن قصار الصور، وكان ولله الحمد والمنة محط إعجاب واستغراب العائلة. ثم ابتدأت أشجع هذا الطفل وأربطه بأنه ستحفظ كتاب الله، أجعل هذا الأمر بالنسبة له هدف وألقي في روعه باستمرار أن هذا الأمر من الأمور المهمة ومن الأمور التي يجب أن تسعى لها. ثم نربطه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن والصحابة كانوا يحفظون القرآن، وهنا كذلك في ظني لفتة لطيفة جدا وهي إن صحت العبارة إنشاء ما نسميه بالرموزية في روع هذا الطفل. بعض الأطفال الآن الذين لم ينالوا قصبا من التربية تجد أن الرموز في باله أصحاب الكرة أو الفن أو غيره، لكن عندما يكون لك هدف ثم تجعل من رجالات الإسلام وأفذاذه رموزا في ذهن هذا الطفل فلا شك أن هذا من الأمور المساعدة على ارتباط هذا الطفل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أذكر كذلك أننا كنا في مكة في عمرة، فحرصت حقيقة كل الحرص أن يقابل ابني أئمة الحرم وأن يسلم عليهم، فكانت هذه من الأمور التي تدفع الطفل فعلا إلى أن يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء القمم لأنهم يراهم فعلا قمم. ثم يتبع ذلك أن كل ما يراه من اهتمام زملائه من لاعبين وفنانين وخلافه يرى أنهم أقزام أمام هؤلاء القمم الشامخة. ثم حرصت حقيقة أن ألحقه بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وفي ذاك الوقت في الواقع كان أعداد مدارس القرآن الكريم ضئيلة جدا. نحن حقيقة نتكلم عن فترة زمنية تفصلنا عنها قرابة 20 سنة الآن، في ذاك الوقت لم تكن الأمور كما هي الآن ولله الحمد والمنة. في ذاك الوقت كنت تعاني لكي تجد حلقة للقرآن الكريم. أذكر أنني لكي أسجل ابني في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم سهرت ليلة كاملة وصليت الفجر بقبل المدرسة أنا والعديد من أولياء أمور الطلاب. لم يكن هناك تنظيم دقيق، وكان هذا حرصا مني حقيقة على أن أحقق هذا الهدف الذي كنت أدعو الله في كل أوقاتي أن ييسره لي، وهو حفظ كتاب الله عز وجل. تيسر لي ذلك ولله الحمد، فدخل ابني في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم وهي مدرسة قبيب بن علي جزاه الله خيرا، فقد كانوا على مستوى عالي من التربية وكانوا على مستوى عالي من العناية بأبنائنا. كان الجو المدرسي في هذه المدرسة وإن شاء الله في كثير من المدارس كان جو تربوي حقيقة رائع، فيه من الحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك من التنشئة الصالحة الجيدة التي تستلهم سياسة التعليم في هذا البلد الطيب المبارك. ثم بعد ذلك ألحقته بحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، حرصت أن أهيئ له صحبة صالحة من خلال المدرسة ومن خلال حلقات القرآن الكريم، وكنت على صلة دائمة ووثيقة بالمدرسة، فلا أتغير أبدا عن حفل أو عن مجلس آباء أو عن أي دعوة أدعى لها، فكان لذلك ولله الحمد منه الأثر الطيب. كذلك كنت أشجع ابني على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأقول له دائما بإذن الله عز وجل سيأتي يوم تكون إمام الحرم تأم المسلمين، فهذه الأمور تعين الطفل بعد عون الله سبحانه وتعالى على أن يرسم في ذهنه مستقبلا يأمل أن يصل إليه بإذن الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا. رواه البخاري وأحمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مع تجارب الشباب. كانت بداية حفظي لكتاب الله سبحانه وتعالى في السابعة من عمري، بعد أن طلبت من الوالد حفظه الله أن يشتري لي جهاز حاسب آلي، فوافق الوالد حفظه الله على هذا الطلب شريطة أن أحفظ جزء عام، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم متابعة الوالدين أتممت ذلك الجزء، وكانت هذه هي الدفعة الأولى في حفظ كتاب الله. ثم ألحقني الوالد بمدارس تحفيظ القرآن التابعة لوزارة التربية والتعليم، فكنا نقرأ الدرس الجديد في المدرسة ثم يكون حفظ هذا الدرس في البيت وقت العصر، حيث كانت والدتي حفظها الله تتولى قضية التسميع بالدرس الجديد والتأكد من صحة الحفظ. ثم التحقت بحلقات تحفيظ القرآن بالمسجد حتى أتممت حفظ كتاب الله وأنا في 15 من عمري. مع تجارب الشباب. كان للوالد حفظه الله دور كبير في حفظ القرآن، ابتدأ حفظه معي في سن 5، كنت أجلس أنا وهو بعد العصر في المسجد فيخذ ريالا ويريني إياه ويعيدني به إن أنا حفظ آية أو آيتين، ويضع ذلك الريال تحت فرش المسجد ويأتي بوعده إذا أتممت ما طلبه مني ذلك اليوم. أما إذا لم أحفظ ذلك اليوم كان يؤجل هذا الريال إلى الغد، وكان يترك الريال في المسجد فتبقى النفس متعلقة بهذا الريال. استمر الحال على ما هو عليه حتى افتتحت حلقة قريبة من السكن فألحقني الوالد بها، فكنت أحفظ فيها الآية الآيتين في اليوم. ثم بلغت سن قانوني لدخول المدرسة الصباحية، فاختار والدي حفظه الله مدارس تحفيظ القرآن، وذلك لتركيزها على حفظ القرآن. كانت المدارس تحفظ طلابها في اليوم الواحد تقريبا الوجه، ونقلني الوالد بعد ذلك إلى حلقة أرفع مستوى من هذه الحلقة لحرصه حفظه الله على مصلحتي في ذلك. استمريت في الحلقة، وبعد ذلك رأى والدي أن ينقلني إلى حلقة هي أرفع مستوى من هذه الحلقة، وكانت حلقة الشيخ تقي الإسلام قارئ حفظه الله وجزاه الله عني خيرا. كان هذا في سن 10. كان لتحفيظ الوالد في ذلك دور كبير، حيث أن الوالد انتقل من قضية الريال إلى أن وعدني ب30,000 ريال إذ أنا أتمته حفظ القرآن. كان حلقة الشيخ تقي الإسلام تميز بالحزم وكثرة الطلاب وكثرة تخريج الخاتمين. بعد ذلك أصبح من جدولي اليومي أني في الصباح أكون في المدرسة، وبعد المدرسة مباشرة قبل العصر أكتب ما طلب مني من واجبات وذاكر ما طلب مني من اختبارات، والعصر والمغرب والعشاء كلها في المسجد. كان هذا في السن الابتدائية بين 10 و11، وكان والد حريصا في هذا الجانب، فلم يكن هذا جدول يتغير أوقات الاختبارات الشهرية أو غيرها. اللهم إنا في وقت الاختبارات النهائية كانت الحلقة تتوقف، ولم يؤثر هذا على دراسة الصباحية، حيث كان ترتيبي في الصف الأول على زملائي، بل كنت مقدما حتى عند المدرسين. استمر الوضع على ما هو عليه إلى أن بلغت سن 11، وكان ذلك في بداية السنة السادسة من المرحلة الابتدائية، وكان الوالد مسافرا في هذا الوقت، وكان قد وكل من يحرص علي ويقوم مقامه، وكان موعدي في هذه السنة ختمة، وكنت قد أخفيت خبرها عن الوالد. كانت الحلقة تقيم حفلة بين الفينة والفينة لكل من يختم القرآن، وتدعو لذلك بعض المشايخ، فطلبت من الوالد ذلك اليوم أن يحضر. قلت له إن مدرس الحلقة يريدك، وأنه قد طلب مني أن أحضر بعض الكعك والمرطبات، وكان هذه معادة الحلقة بين الفينة والفينة للترفيه عن الطلاب. ولم يكن الوالد يدري ماذا أعددت له. لما دخل المسجد قبله أحد المشايخ وهنأه بختمتي، فتفاجأ الوالد بذلك. بعد الختمة انتقل هم الوالد حفظه الله للحرص على متقن القرآن، فعلق المكافأة التي وعدني بها 30,000 ريال بإتقاني، ففرست الهم إلى إتقان. ولم أتقن إلا في السنة الثانية المتوسطة، عندما ألمت الناس في صلاة التراويح من صدري، كان هذا له الأثر الكبير في إتقان القرآن. أسأل الله أن يجعله حجة ليلة علي وأن ينفعني به. بعد الإتقان صرفت همي إلى طلب العلم الشرعي والاهتمام بالمتون، حيث لا تزال الذاكرة قوية والنشاط قوي، فحفظت للمتون الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد والأربعين النووية والمنظومة الأيقونية ومنظومة القواعد الأصول وسلم الوصول، وأنا الآن على وشك إنهاء البلوغ. نسأل الله أن يتمه وأن ينفعني. مع تجارب الشباب بدأت حفظ كتاب الله في السنة الخامسة من عمري قبل أن أدرس الصف الأول الابتدائي، وكانت الوالدة وكان الوالد من حفظة كتاب الله، وكانت الوالدة تدرس في إحدى المدارس النسائية المسائية، وكانت تقرأ الواجب قبل أن أحفظه حتى أبين أحكام التجويد. ثم بعد أن حفظت ما يقارب من 5 أجزاء كان الوالد قد كافأ لي بمكافأة وهي عبارة عن دراجة. ثم بعد ذلك بدأ أبي يعتني بي وأدخلني في حلقات تحفيظ القرآن، وكنت أراجع عند الوالدة وأحفظ الواجب، ثم أذهب إلى حلقات تحفيظ القرآن وأسمه. ثم بعد أن وصلت إلى الصف الرابع الابتدائي نقلني الوالد إلى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، فكانت حصص القرآن تعتبر لي مراجعة، وبالبيت لدي حفظ جديد، وفي حلقات تحفيظ القرآن كانت لي تعتبر كمراجعة. ثم استمريت على تلك الطريقة حتى أتممت حفظ كتاب الله في السن 11 من عمري في الصف الخامس الابتدائي، وكان أبي قد جهز لي مكافأة وهي شراء جهاز حاسب آلي. ثم بعد ذلك وجهني والدي إلى حفظ المتون، ومن هذه المتون 40 النووية، كتاب التوحيد، المنظومة البيقونية، المنظومة الحائية للسجل السابق، منظومة عنوان الحكم، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، تحفة الأطفال. ثم وجهني والد بعد ذلك إلى إلقاء الكلمات في المساجد، فبدأت في البيت في إحدى المناسبات بالتدرب على الإلقاء حتى كنت متميزا في الإلقاء. ثم بعد أن ألقيت في المساجد التي يقل عدد المصلين فيها توجهت إلى الجوامع الكبيرة التي يكثر المصلين فيها، وكان حفظي لكتاب الله سبب في إعطاء الجرأة على الإلقاء في المساجد. يروي لنا أحد المشرفين على دار تحفيظ النسائية قصة روتها إحدى المشرفات في الدار لإحدى النساء التي حفظن القرآن بعد سن 60 رغم الصعوبات التي واجهتها. من أبرز النماذج التي شهدتها الدار تلك المرأة التي بدأت الحفظ بعد سن 60 تقريبا بعد أن تقاعدت من العمل، وخلال 10 سنوات من المثابرة والمصابرة تمت الحفظ، وكان حفظا متقنا نادر الأخطاء، قد يستطيل السامع مدة الحفظ، لكن المرأة كانت كفيفة، ولدت كفيفة وقدمت إلى الرياض مع والدها وأبنائها من قريتها القريبة من الرياض بعد وفاة زوجها، وبدأت الدراسة في معهد النور للمكفوفات وهي في سن 30، وأتمت الدراسة وحصلت على الدبلوم، ثم درست في المعهد، وبعد التقاعد التحقت بالدار، بدأت الحفظ وأتمته خلال 10 سنوات. بعد إتمام الحفظ بدأت في المراجعة، مع العلم أنها كانت مثالا رائعا في المواظبة على الحضور وكانت لا تتغيب، كانت تحفظ في المصحف المطبوع على طريقة برايل، وكانت تحفظ بصوت مرتفع، وكانت تطبق أحكام التجويد حسب ارتفاعتها وقدرتها، لم تكن تكتفي بالحضور فقط، بل كانت تقوم بمساعدة المعلمة في تلقين من لا يجدن القراءة من زميلاتها في الدار. كانت تحافظ محافظة شديدة على المراجعة، حتى أنها استمرت 3 سنوات تراجع، مع العلم أنها كانت نادرا ما تخطئ. وبعد 3 سنوات من المثابرة والجد والاجتهاد وافتها المنية رحمه الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. رواه البخاري ومسلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا أي سهلنا القرآن للذكر ليتذكر ويعتبر به. وقال سعيد بن جبير: يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن، فهل من مدكر متعظ بمواعظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما أبرز الأمور المعينة على الحفظ؟ لا بد من إصلاح النية، ولا بد من الجد والاجتهاد، ولا بد من تعاهد القرآن، ولا بد من الصبر، ولا بد للإنسان أن يستعين بالله ثم بإخوانه يشجعونه من زملاء وغير ذلك. أهم شيء الفراغ الذهني، إذا كان الإنسان مشغول الذهن يصعب عليه الحفظ، لأن أفكاره راحت لشيء ثاني. لكن إذا فرز المحور ولم نلتفت إلى شيء، هذا من أسهل ما يكون عليها الحفظ. تجد مثلا في المسجد يبي تحفظ والناس داخل وطالع وقراءات وأصوات وكذا، هذا يشغل عليه ويلتفت يحفظ الذهن ويعوق عن الحفظ. لكن أحسن الحفظ في اعتقادي، وأنا قد استعملته، كلفني والد أشار علي فيه وكنت بعت منه نفعين كبير، وهو أني أكون في محل ما أسمع أحد ولا يدري عن أحد أطلاقا. ولا بد للإنسان أن يكون له مصحف خاص أيضا، إذا أراد الغيب أراد أن يحفظ القرآن يصير له مصحف خاص حتى لا تختلف عليه المصاحف، حتى يكون ذلك إعانة له في حفظ القرآن. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهلناه للحفظ وهيئناه للتذكر، فهل من مدكر متعظ به وحافظ له. والاستفهام بمعنى الأمر، أيحفظوه واتعظوا به، وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس: فهل من مدكر؟ قال: هل من متذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بما يبدأ من يريد الحفظ، بالتلاوة أم بالتجويد؟ التجويد ما في صعوبة، ولكن التجويد عند الحفظ يندرج على أرتدك من المدرس وكذا، حيث أن المدرس يلقن في التجويد ولو ما قرأ أحكام، يقرأ عليه المدرس، يقرأ عليه مثلا الإخفاء الإنغار وكذا، يلقنه إياه تلقيه، ثم بعد إذا كبر وتحمل حفظ التجويد وقرأ. الذي أنصح أن يبدأ بالإثنين معا إن تمكن، فإن لم يتمكن يقدم الحفظ، لأن الحفظ أهم، والتجويد مرحلة الإدراك الأفضل، لكن الأصل أن يكون حافظا ولو لم يحفظ بتجويد. لا أعتقد أن ما يقال صحيح بأن من حفظ شيئا ترسخ ولا يستطيع تبديله، بل هذا جرب عند كثير من الإخوان ممن قرأ علينا قبل أن نقرأ أيضا المشايخ، يعني التعديلات اللي عدلها لنا مشايخنا كثيرة وتعدلت وتحسنت. وتصور بالمرء، فالأفضل له أن يبدأ بالحفظ والتجويد معا، فإن لم يستطع فليبدأ بالحفظ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. رواه الترمذي وأحمد والدارمي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذاكر. ما أهمية التلقي والتلقين عند بداية حفظ كتاب الله تعالى؟ التلقي ضروري يأمن الإنسان، يأمن التحريف. مثل ما قال بعض العلماء، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزئر والتضليل في حرم. يكون يأخذ من شيخ هذا أفضل وأحسن قراءة، لأن بعض الألفاظ يصعب على المبتدئ يقرأها من المصحف. يلقن يعتقد هذا هو أهم شيء. إذا حصل الخطأ ثم نبه عليه، يأخذ القول النطق الصحيح الحفظ، ثم يكرر 50-60 مرة حتى أنه يتقن وينسى الكتاب الأول كان يغلط فيه أو يحرك. لو كان الإنسان يتلقاه من أشرطة ولا من إذاعة القرآن هذا شيء طيب، لكن التلقي من أستاذ يعلمه بقواعد التجويد ويوصيه بالمحافظة على ترتيل القرآن كما ينبغي، والكتابة أيضا مما يقوي للإنسان سواء تلقاه من شريط أو من إذاعة أو من أحد المشايخ أو المعلمين. إذا عرف كلمة أو انقسام أو شيئا من هذا فيحرص على كتابته، لأن يعني الكتابة تبقي لك أيها الإنسان الفائدة، كما يقول بعض العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هل تكفي معرفة القراءة لإتقان قراءة القرآن؟ هذا خطأ. الصحيح أن القرآن لا بد أن تلقى مشافهة، يعني لا يكفي أن تكون حتى عالما باللغة حتى تستطيع أن تتقن القرآن. وفي القرآن أيضا أشياء مخالفة للإعراب الظاهر، يعني كلا إنها لظى نزاعة، هذه القراءة هي نقرأها نحن الآن حفص، وإن كانت القراءة أخرى يعني نزاعة على الأصل الإعرابي المعروف، يعني قد يكون المرء يتصور أنها نزاعة خطأ، فيقرأ على الأصل اللغة نزاعة يكون صحيح بالنسبة للقرآن لكن ليس على القراءة الموجودة في المصحف. يقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كيف يمكن الجمع بين هذين النصين؟ هذا التعاهد هو السبب، وإذا فعل السبب فالله تعالى يسره. ولقد يسره القرآن، فهل من مدك في الحديث، هل من طالب علم فيعان؟ إذا فعلت السبب وقد تدرس طلب علم جاءت نفسك فأبشر بالخير يحسنك الإعانة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك أن تتذكر وإعمل السبب تبشر أنه يسره عنك، وهذا هو الواقع. نعم، هذا مثل ما ذكرنا أولا أن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس: هل من طالب للعلم فيعان عليه؟ وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهذا ليس فيه معارضة للحديث، فهذا يدل على أن الله يعين العبد، يعين العبد على حفظ القرآن إذا أخلص النية مع الله. والحديث الذي فيه تعاهد هذا القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها، يعني أن الإنسان لا يغفل عن القرآن ولا يعرض عن القرآن، فقد جاء الوعيد لمن أعرض عنه. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل الإنسان يغيب ثم يترك في الكلية ما يقرأ إلا كان في الصلاة، لا، ما ينبغي هذا. ينبغي الإنسان يقرأ القرآن ويتعاهد أقل شيء في كل يوم جزء حتى يختم القرآن في كل شهر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هل هناك تعارض بين تيسير القرآن وسرعة تفلته؟ لا، لا يظهر فيه تعارض ولا صعوبة الأمر بالتعهد، لأن التيسير في حفظه في فهمه في العمل به هذا ميسر لله الحمد واضح، والتعهد يعني الحث على عدم هجره. قال رسول الله: رب إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فمن هجر الهجر تلاوته هجر العمل به. فهذا من جانب يتحدث عن جانب عدم ترك وعدم الهجر، ولا شك أن من هجر شيئا يدل على عدم اهتمامه به وعدم الرغبة فيه في الغالب يعني. فلأجل هذا إذا لم تتعاهده تكون العقوبة أن تترك، لأنه كلام العزيز الحكيم سبحانه: فإن لم تكن مقبلا علي لا أريدك، كأن هذا هو الحال المقال. فإذا لم تتعاهده فكأنك لم ترغب فيه، فمن هذا أعرض فأعرض الله عنه. وهل يفيد الأمر بتعاهد القرآن سرعة تفلته من الحافظ؟ لا، لا يفيد أنه السرعة سرعة التفلت، ولكن يزيد أن الهجر يؤدي إلى التفلت، يعني بخلاف مثلا القصائد الشعرية أو بعض الأحاديث، ربما تحفظ قصيدة من أيام الثانوي أو من أيام المتوسط، وتستطيع بعد فترة أن تعيدها. وبعض الإخوان اللي لهم سماع قصائد أو شيء من هذا في السابق قد يستطيع بعد 10 سنين أو 20 سنة إذا سمعها أن يتذكرها. القرآن يتميز بأنه إذا تركته مدة طويلة حدث بالشهر أو 40 يوم هذا تعاقب بأنه يتفلت منك، تحتاج إلى مراجعة جديدة. والله أعلم أن هذا جزء من العقوبة، ليس من باب من القرآن صعب. لأجل هذا لو أقبلت مرة ثانية من جديد عاد لك سهلا. نسمع. ما أبرز الصعوبات التي تواجه من يريد الحفظ؟ الحفظ موهبة من الله، بعض الناس يكون حافظ ضعيفة يشق عليها، مثل هذا معلوم الأمر يومئذ لله، وبعض الناس يتفاوتون في الحفظ، وبعض الناس يكون عليه ثقيل، ولكن كل ما كان أثقل عليه يزيد في التكرار، وإذا زاد في التكرار يعود عن سرعة الحفظ، وهذا هو ما يكون خيرة له، لأنه أعظم لأجر، كل ما أكثر التلاوة كل حافظ فيه 10 حسنات، وتكرر هذا فيه خيرا كثير وأجر كثير. الصعوبات لا بد أن تأتي إلى الإنسان، لأن الجنة حفت بالمكاره، فلا بد أن يصير على الإنسان مشقة، ولا يعظم الأجر إلا بالمشقة. فالإنسان يصبر ويحتسب ويجاهد، كما كان العلماء السابقون رحمهم الله، كان واحد يقوم منهم يقوم الليل ويجعل بعض الليل دراسة للحديث، وآخر الليل صلاة وقت النزول الإلهي، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يصبر ويحتسب، إن لم يكن كذلك فإنه ما يحصل على المطلوب من الحفظ. كذلك من الأسباب التي تعوق الإنسان من تخذيل الشيطان وتخذيل بعض السفهاء وبعض الجهال، فالإنسان يتغلب على هذه الأمور ويحرص على أن يجاهد نفسه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما أبرز الوسائل المعينة على ضبط المتشابه؟ ذكر بعض المشايخ الحفاظ بعض الوسائل المعينة على ضبط المتشابه، منها أولا أن يفتح الحافظ عدة مصاحف على المواضع المتشابهة، مثل قصة موسى مع فرعون في سورة الأعراف، قال الله تعالى: قال فرعون آمنتم به، ثم يفتح الحافظ مصحفا آخر على سورة طه عند قوله تعالى: قال آمنتم له، فيبدأ يقارن بين الموضعين مما يعينه على ضبطهما. ثانيا قراءة الكتب التي تعين على ضبط المتشابه، مثل كتاب هداية المرتاب للإمام الشخاوي. ثالثا المذاكرة مع الحفاظ فيما يتعلق بالمتشابه وأماكن وجوده في كتاب الله. وهذه بعض الوسائل التي ذكرها بعض المشايخ. يعرف كل حافظ كل قارئ القرآن يعرف أن هناك آيات كثيرة تتشابه، قصة موسى، قصص الأنبياء الآخرين عليهم السلام في الغالب تتشابه. ويذكر أيضا أن الحافظ في الغالب يحفظ الصورة، يعني يحفظ الآيات على موقعها في القرآن، إذا كانت في الجهة اليمنى في الجهة اليسرى أو أسفل الصفحة أو على المشكلة من المصحف النبوي المصحف خادم الحرمين أنه حتى في الخطوط متشابه تقريبا في الصفحات في المواضع تقريبا، هذا يزيد الإشكال. فالحل في نظري هو حل الحبيب عليه الصلاة والسلام في قوله تعاهدوا هذا القرآن، فكثرة التلاوة هي الحل الوحيد لإساءة المتشابه، ولا فقد ألف بعض المؤلفات والنظم يعني نظمت بعض الأبيات في المتشابهات، ولكن يبدو أن هذه الصعوبة أيضا فوق صعوبة أن تحفظ منظومة أو أن تحفظ كتاب وهذا في الموقع هذا وهذا الموقع هذا. لكن ما أفضل من أن تقرأ الشخص الذي يقرأ من سورة البقرة في الشهر 4 مرات إذا كان يختم كل أسبوع، أو 3 مرات إذا كان يختم كل 10 أو 2 أو 1 كل شهر بعد فترة من الزمن، بعد سنة بعد سنتين 3 لابد أن يكون خلاص كأنه. والإجابة لا تلاحظ أن من يقرأ سورة الضحى أو إذا أراد الشخص قراءة الضحى أن تلتبس عليه أو أن يراجعها قبله، فهذا يعني دليل واضح على أن التعاهد هو الحل. هل يؤثر الانشغال بحفظ القرآن على التحصيل الدراسي؟ كنت مع دراستي وانشغالي بالحلقة متفوقا في دراسة، ذكر أن جار لنا كان في سني وكان والدي أكلم أباه ويسأله لماذا لم يدخله في الحلقة، فيرد عليه بأنه يخاف أن تأثر عليه الحلقة في دراسته. ومن مفارقات أنني كنت الأول في الصف زملائي، وكان جارنا قد تأخر 2 سنين في الدراسة، وهذا بركة القرآن. يزعم بعض الناس أن الانشغال بحفظ القرآن يؤثر على مستوى التحصيل العلمي للشخص، فهل هذا صحيح؟ حقيقة أنا سأفند هذه النقطة من خلال عدة أمور. الأمر الأول أذكر أنه في الإدارة العامة للبحوث التربوية في وزارة المعارف والتطوير التربوي أجرت دراسة عبارة عن مقارنة في التحصيل الدراسي والمستويات الدراسية ما بين طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وما بين طلاب مدارس التعليم العام. خرجت هذه الدراسة بنتائج عجيبة وأنا وقفت على هذه الدراسة. وجد أن المستويات العلمية لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم أعلى من المستويات العلمية والتحصيلية لطلاب مدارس العام. طبعا نحن عندما نقف على مثل هذه الدراسة نبحث عن العناصر، ما العنصر الذي وجد في تلك المدارس ولم يوجد في المدارس الأخرى؟ هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم له أثر إيجابي جدا في مجال تحسين الدراسة. عملت دراسة مسحية سريعة جدا تسمى دراسة تتبعية، يعني نتتبع طلاب الذين تخرجوا من مدارس تحفيظ القرآن الكريم. فبعد أن ينهي طالب المرحلة المتوسطة يفترض أن يكون قد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيتجه إلى الثانويات العامة، بعض الطلاب لا يتجه إلى ثانوية حفظ القرآن الكريم، ثم يدخل الأقسام العلمية، ثم ينطلق إلى الجامعة. فوجد سبحان الله أن نسبة كبيرة من هؤلاء اتجهوا وبرزوا في تخصصات علمية كالطبي والهندسي والحاسب. هل يؤثر الحفظ على الأعمال والمهام الأخرى التي يطالب بها الراغب في حفظ؟ أنا أرى أن الوقت أيضا هو يعني عذر كثير من الشباب حفظه وغير حفظه، وهو غير صحيح، عذر غير صحيح في نظري. ميزة القرآن الكريم أنه لا يحجبك عن شيء أبدا، لا تقول أنه سيمنعني من ممارسة الطب إن كنت طبيبا، أو من ممارسة الهندسة إن كنت مهندسا، أو غير ذلك من المهن. ولنا أصدقاء يعني منهم الشيخ الشريف كابتن طيار، ما حدا يقرأ القرآن بالقراءات العشر، لم يمنعه انشغاله في الطيران والسفر وكثرة السفر والطحان. كابتن يوسف فلاك أيضا نفس القضية، ونعرف أطباء الشيخ إيهاب الآن في المدينة طبيب، ومع ذلك أيضا يقرأ القرآن بالقراءات العشر، وهو طبيب، وطبيب معروف أنه لها اهتمامات كبيرة بالأبحاث، ولا أعتقد أن بقية الناس سيكونون أكثر شغلا من هؤلاء. فقضية الوقت تعتمد على الهمة، هل الشخص يهتم بهذا الأمر يريد تحصيله ولا لا؟ ولأجل هذا تجد أن كل شخص إذا أراد شيئا دعي دعوة وليمة أو شيء وهو يريد أن يحضر فرغ نفسه ووجد لها الوقت الذي يجلس فيه ساعة أو ساعتين في مجلس فلان لأنه يعز عليه، أو إذا لم يرد فأعذر بأنه مشغول. ما دور الوالدين في حفظ أولادهما لكتاب الله؟ كل الوالدين الحرص على أولادهم على حفظ كتاب الله، لأنه إذا حفظ كتاب الله وعرف معانيه وعمل يكون هو أبو الراس والدين، أول من ينتبه جلد الوالدين، ثم أنه يوم القيامة يحفظهم، ثم أنه يوم القيامة والداه يلبسون التاج من أجل حفظ القرآن، لهم أجر عظيم واتركه الله، غير مسألة ابنهم إذا كان من يستطيع يبذلهم إلا طلبة اللي يخاف الله سبحانه وتعالى، من يستطيع يقوم حوائجه من يستطيع، هذا في شيء، هذا أكبر عون على بر الوالدين، ونفعه نفسه ونفعه أقاربه ونفعه جيرانه ونفعه كل من حوله، لأنه يتأتى بهذا القرآن ودواما يوالون عليه يحثون بدور الوالدين هو أهم شيء، ثم أيضا هم اللي يستطيعون يفرغونه حتى ما يشغلون، لأن الوالد قد يكون مثلا مشغول التجارة ولو يكلف والده مثلا من كذا هذا إشغال الأخرى يعني فلا يمكن يجمع بين الأمرين، أو كذلك مثلا تكون الوالد على تلاوي متشتت، فدور الوالدين هو أهم شيء. وكذلك أوصي إخواننا الآباء أن يحرصوا على تشجيع أولادهم في حفظ كتاب الله وأن لا يشغلوهم بأشياء أخرى، مع العلم أن دراستهم في هذه الحلق المساجد إنما هي في المساء في وقت فراغهم، لو لم يكن ذلك لذهبوا يستغلون فراغهم فيما لا ينفع. فعلى الوالد يحرص على هذه الأمانة وهذه التربية لأولاده، يحرص على توجيههم لحفظ كتاب الله عز وجل. إن كان الأب حافظا أو الأم فينبغي لهم أن ييسروا لابنهم ما تيسر له وأن يجعلوه ينال مثل ما ناله من الفضل، وهذا بطبيعة الآباء يفعلونه، عشان كذا تجد المهندس في الغالب يحرص ابنه على سلوك طريق الهندسة وغيره وهكذا. أما إن لم يكن الأب أو الأم من الحفظة فلا أقل من أن يحرصوا على أن ينالوا فضل لبس التاج الوقار يوم القيامة بحفظ ابنهما للقرآن. والحمد لله في بلدنا هنا الآن يسر كثير، حلقات تحفظ القرآن كبيرة وكثيرة ومنتشرة تقريبا في كل مسجد، يعني لا يستطيع الشخص أن يتحجج بعد المسجد أو قرب، لأن الحمد لله الآن تقريبا كما نقول في كل مسجد أو في أقرب مسجد لك تستطيع أن تلحق ابنك، وفي وقت أيضا في الغالب هو ضائع الابن إن لم يذهب في العصر في الحلقة التحفيظ فهو سيذهب في الشوارع يلعب كرة فيذهب عمره صدى، وشخص قد لا يستقل منه إلا وقتا قصيرا سنتين أو ثلاث في ريعان شبابه أو طفولته ثم يلبس التاج الوقار دون جهد منك، هذا فضل عظيم لا ينبغي أن يحرمه العاقل، نسأل الله أن يجعله وإياكم من أتباعه. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأشهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ ويقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. رواه أحمد والدارمي وابن ماجه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما أبرز الأسباب التي تدفع الآباء إلى حث أبنائهم على حفظ كتاب الله؟ منها أولا أننا حملنا هذه الأمانة، وهؤلاء الأبناء هم أمانة بين أيدينا، فعلينا أن نختار لهم من العلم أصلحه، ونختار لهم من الأمور ما تستقيم به حياتهم. حقيقة أيها الأخوة الكرام أن هنالك منافع قريبة ومنافع بعيدة في المدى في الحرص على تعليم الطفل وتحفيظ كتاب الله عز وجل. الصلاح، نسأل الله أن يرزق صلاح الأبناء. فهذا القرآن العظيم له أثر بالغ في صلاح الطفل، استقامة سلوكه، في القيادة، في احترامه لوالديه، في احترامه لمعلميه، في استقامته في أموره كلها. والمرامي الأبعد من هذا هو أن يكون هذا الإنسان بارا بوالديه، لأنه عندما يتغذى على موائد القرآن الكريم ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حري به أن يستلهم ما في هذا الكتاب الكريم، وأن يكون خلقه القرآن الكريم كما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت في الحقيقة فعلا تستثمر في أبنائك عندما تحرص على تعليمهم القرآن الكريم، أمر عظيم حقيقة. فلنا أن نتصور أن شخص من الأشخاص لديه أبناء وصلوا إلى سن الرشد، ففيهم من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفيهم من هو دون ذلك، ستجد الفرق كبير جدا، لأن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى سيكون له من السمت، وله من الحرص على بر الوالدين، وله من الحرص على نفع الناس، وكل هذه الأمور من الأمور التي تبهج خاطر الأب وتسعده. حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ابن أخي عمره عن امرأة من الأنصار قالت: كانت النورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فما حفظت قاف إلا منه كان يقرأها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حفاظ القرآن واستغلال الأوقات. حفاظ القرآن ما شاء الله يقرأونه في أي مكان، وهو يجلس وهو يضطجع ينام ينتهي النوم، ربما يقرأ له جزء جزئين، يصير المهم أنه يكون دواما باله في تلاوة القرآن، وهو ماشي إذا كان وحده ومعه يقرأ، وهو ذاهب إلى المسجد، وهو ذاهب إلى البيت، وهو ذاهب إلى مكان، وهو ربما أنه يسوق سيارته وهو حافظ القرآن يتلو القرآن. هذه أهم شيء أنه يحرص ماذا يوقفه بدون تلاوة، إلا لو سمعت أحد يشغله كلام وكذا، نعم نتحدث معه. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يقرؤون القرآن ويذكرون الله في كل حال، في مشيهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في السيارة طبعا وقت جميل جدا للمراجعة. وكان يحفظ الوالد حفظه الله أنه كان يحفظ القرآن عند الإشارات المرورية، وأتم حفظ القرآن عند هذه الإشارات فقط. ما الأثر المتوقع للقرآن على حافظه؟ خوف من الله سبحانه وتعالى، وكشف بأن الإنسان ربما أنه يتذكر كونه تعالى ما كان يبذل حياة الدنيا وزينتها موفية إلى مهما له فيها وهم فيها لا يقصوا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حفظهم وصنعوا فيها فاطر مكان محبوب، إذا تذكر هذا يخشى أن يكون منهم، ما تهوه هل كنت تصفه مرسلة وهمه شيخ الأليم في هذا؟ فهذا وعياذ بالله هذا أخطر شيء. فإذا تذكر المواهب اللي ذكره الله سبحانه وتعالى هذا يخاف من الله سبحانه وتعالى وما تنفق إلا بالله. ينبغي لحفظ القرآن أن ورث بليله إذا الناس نيام ولصومه إذا الناس مقدرون. القرآن يأمر بالتقوى ويأمر بقام الصلاة والمحافظة عليها، ثم أيضا يحفظ عن القيل والقال والكلام بأعظم الناس، وكذلك أيضا حسن خلقه وحسن معاملته مع الناس ليتبع القرآن الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه مثل ما كانوا يعمل بها. يتذكر قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا يتصف بهذه الأوصاف وهذا خلق النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت من عائشة عن خلق النبي قال كان خلقه القرآن، ما يأمر به القرآن يمتثل وما ينهى عنه يجتنبه وما يشتهى عليه قال هذا هو الخلق الكريم. وينبغي لقارئ القرآن أن يكون هذا قصد وما توفيق إلا بالله. وإلا فكم من الناس حفظوا القرآن ويقرأون القرآن ولم يعملوا به، ولذلك ورد أن هؤلاء الذين يعملون من العلم ولا يعملون به أول ما تستعرض بهم النار مكة. الأمر خطير جدا لأنه قامت عليه الحجة. ويحرص على العمل بالقرآن أيضا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه حتى يكون يتعلم العلم والعمل جميعا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. طلب العلم الشرعي عموما لا شك أنه يؤثر على تعاملات المرء وأخلاقه، ورأس هذه العلوم هو كتاب الله. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت أن خلقه كان القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، فمعنى هذا أنه كان يتخلق بما في القرآن الكريم من أخلاق حميدة ويجتنب كل ما فيه ذم شيء من الأخلاق من الأفعال. وهذا هو الذي ينبغي لكل حافظ. وطبعا يختلف الناس في الاتباع في التمسك حتى بين الحفظة وبين العلماء على الطبائع، ولكن يبقى القرآن مؤثرا في ردع المرء عن كثير من المزلات وحافز له أن يلقى إلى أعلى الدرجات الكاملة في التعامل الخلقي واتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام والامتثال بالأوامر واجتناب النواهي. ولكن يبقى الأمر على ما يمن الله به على العبد من التمسك شدة وضعفا توسطا، فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولكن لا شك أن الحافظ له فضيلة عن غيره لما يحويه صدره من كلام الله جل جلاله، فينبغي له أن يكون على مستوى المسؤولية التي أنيطت به ومستوى الفضل الذي من به عليه، فيكون خلقه كخلق النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. نسأل الله لمن علينا وعليه بذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نور لخالقه تعالى، تعالى له يا أبتي تعالى. هنا أسرجت يا أبتي الأماني خيولا تسبق الريح الشمالا. هنا حطمت أسوار الليالي بنور يشعل الدنيا جلالا. هنا ألبست تيجانا تباهي ملوك ممالك الدنيا جمالا. الفهم بشرا وارتجلنا حكايا مجد أمتنا ارتجالا كتبنا من شذا القرآن عطرا وصرنا من معادن وخلالا وغسلنا القلوب به وعشنا به الأيام وارفة ظلالا العصر تجمعنا فنعلي من القرآن ما يغري الجبال فأنا إن تلون الذكر ناحل فمنا الشهد بالقرآن تالا فرأنا الكهف فازددنا يقينا بأن لغربة دين الجلالا وبالرحمن قمنا فاشتعلنا بنار الشوق للحور اشتعالا وفي الأنفال رسلنا أعد وعزا في درى بدر تعالى كتاب الله مؤنسنا بعقل تجرعنا بكفيه الوبالا إذا ازدحمت مواجعنا وسالت مبادئنا مع الوحل ابتدالا ففي القرآن ما يحيي نفوسا وفت في مفرش اللهو اتكالا أبي ما أجمل القرآن شغلا وما أحلى بختمته ابتهالا يقول المبطلون كفاك وهما تعالى لمتعة الدنيا تعالى ولا علموا بأني في طريقي أسير بموكب النور اعتدالا قد استأنست بالقرآن حتى رأيت سواه يلبسني خبالا من استغنى وفي كفيه بادر أيطلب في دجى الليل الهلالا ومن بذرى الجبال بنى علاه أينزل عنه كي يبني الرمالا فتنا كقطع الليل تومي قلوب السائرين لها ضلالا فأحمي النفس من داعي هواها تقول نعم نعم فأقول لا لا فألجمها وأحكمها بعاصر تطاول بالمفاتن واستطالا فألبس من كتاب الله درعا إذا فتن الزمان غدت مدالا وأوقد من مشاعره طريقي إذا امتد الظلام به وطالا رويت بما علمت وكل علم خلا منه الكتاب أراه آلا رويت بما علمت وكل علم خلا منه الكتاب أراه